بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب القطع في السرقة. قال رحمه الله: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية. صافي مفتوح الجهاز، ما في صوت، خرب مثل أمس. شوف يمكن صكه وفتحه مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة له ولا محرم كالخمر، ويشترط أن يكون النصاب وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. سبق أن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، من مالك أو نائبه، وتقدم صفات أخذ المال أنه يأخذه على مشكلة في النفس اللي قبل أمس. أقول تقدم أن أخذ المال يقع على وجه السرقة والانتهاب والاختلاس والغصب وقطع الطريق. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الخفاء قطع. قوله إذا أخذ الملتزم، المراد بالملتزم هنا المسلم والذمي، يعني الذي يلتزم أحكام الإسلام. إذا أخذ الملتزم نصابا، وسيأتي بيان النصاب أنه ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. يقول من حرز مثله، يعني أخذه من حرز مثله، والحرز كما سيأتي ما جرت العادة أن يحفظ المال فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. فقوله نصابا خرج به ما إذا أخذ ما دون النصاب، من حرز مثله خرج به ما إذا أخذ نصابا من غير حرز، أو من حرز لكن ليس حرزا لمثله. أفهمتم؟ لو أخذ مثلا ذهبا من حرز لكنه ليس حرزا للذهب. يقول من مال معصوم، من مال معصوم، والمعصومون كما تقدم 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول لا شبهة له فيه، يعني أن تنتفي الشبهة، وسيأتي أيضا بيان ذلك، وأن من شروط السرقة، من شروط القطع في السرقة انتفاء الشبهة. فإذا سرق مالا له فيه شبهة، كما لو سرق مالا من شريكه أو لولده فيه شرك أو نحو ذلك، فإنه لا قطع. وسيأتينا أن الشبهة هنا 4 أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق، وسيأتي في شروط السرقة. يقول لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء خرج بذلك ما إذا كان مثلا على وجه الظهور كالغصب، فإنه لا قطع. إذن المؤلف هنا في هذا التعليق في هذا الجملة: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الخفاء قطع. ثم ذكر تفاصيل ذلك، ذكر تفاصيل ذلك في قوله فيما يأتي: ويشترط أن يكون المسروق إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا قطع على منتهب ولا مختلس. لا قطع على منتهب ولا مختلس، لأن الانتهاب والاختلاس لا يسمى سرقة، ليس سرقة، لأن السرقة هي أخذ المال على وجه على وجه الخفاء، والانتهاب والاختلاس ليس سرقة. وقد تقدم أن الانتهاب هو أخذ المال معتمدا على سرعة خطفه، والاختلاس على فطنته وذكائه. قال ولا غاصب أيضا لا قطع، لأن أخذ الغاصب ليس على وجه الخفاء، لأن الغاصب يظهر في أول الأمر وفي آخره. قال ولا خائن في وديعة، لا خائن في وديعة. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الخيانة الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، صفة مذمومة مطلقا. وقول ولا خائن في وديعة، والوديعة هي توكيل في الحفظ، أن يوكل الإنسان غيره في حفظ ماله، بأن يقول احفظ ما وكلتك أن تحفظ مالي. فالمالك يسمى مودع، والذي يحفظ المال يسمى مودع. إذن هي توكيل في حفظ المال. فلو خانه في وديعة فلا قطع. فلو مثلا لو فرض أنه أعطاه مالا ليحفظه، فلما جاء يطالبه في يوم من الأيام قال لم تودعني شيئا، فأنكر، فإنه لا قطع في ذلك، لأن ذلك لا يسمى سرقة، هو خيانة. يقول أو عارية، يعني أو خائن في عارية. السبب قالوا لأن الخيانة في العارية لا تسمى سرقة. فلو أن شخصا استعار من آخر متاعا أو سيارة ثم جحد هذه العارية، لما جاء المعير يطالبه جحد وقال لم تعطني شيئا، فإنه لا يقطع حتى لو ثبت ذلك، لأن العارية أو صح جحود العارية لا يسمى سرقة. وهذا القول، أعني أن جاحد العارية لا يقطع، هو مذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن جاحد العارية يقطع إذا بلغ ما جحده نصابا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك الماتن هنا مشى على خلاف المذهب، المذهب أن جاحد العارية يقطع إذا بلغ ما أخذه نصابا. والدليل على القطع حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أن امرأة من بني مخزوم واسمها فاطمة كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. وهذا صريح في أن جاحد العارية تقطع يده، ولأن العارية إحسان، وفي القول بعدم قطع الجاحد سد لباب الإحسان، لأن الناس إذا خشوا أن تجحد أملاكهم فإنهم يمتنعون من العارية، وحينئذ ينسد باب الإحسان، ينسد باب الإحسان. أفهمتم؟ طيب، وهذا القول هو الراجح، أن جاحد العارية تقطع، أن جاحد العارية تقطع يده لهذا الحديث. أما الذين إذا قال قائل ما جواب الجمهور على هذا الحديث أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أجابوا عن ذلك بأن الحديث فيه حذف، وتقدير الكلام كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأمره أن تقطع يدها ليس لسبب السرقة، ليس بسبب الجحد، وإنما بسبب السرقة. ولكن يقول هذا خلاف الأصل، أو خلاف الأصل، وأن الأصل أن الكلام تام ليس فيه حذف، ليس فيه حذف. وعلى ذلك نقول إن حديث المخزومية صريح في ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن حديث المخزومية: لا أعلم، لا أعرف شيئا يدفعه، لا أعرف شيئا يدفعه. يعني هذا رد على من؟ على الجمهور الذين يرون أنها لا تقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. يقطع الطرار، نعم، هنا في وديعة أو عارية أو غيرها، يعني غير العارية، كالإجارة، كالعين المستأجرة مثلا، استأجر عينا فجحدها فإنه لا تقطع. وهذا صحيح، لأن ذلك لا يسمى سرقة. ولولا ورود النص في جاحد العارية لما قلنا إن جاحد العارية تقطع يده. يقول المؤلف رحمه الله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار من الطر، وهو القطع. ويطلق الطرار في عرف بعض الناس على السائل الذي يسأل، الذي يسأل الناس أموالهم، يستجدي الأموال، يقال طرار. مستعملة هذه اللغة؟ أي يعني بعض المناطق يقول هذا طرار، عندنا يسمى طواف لكثرة تطوافه. لكن هنا يقول، لكن الطرار، الطرار عند الفقهاء هو الذي إيش؟ يبط الجيب، يكون معه شيء حاد فيبط الجيب ويأخذ منه. يبط الجيب ويأخذ منه. ها؟ لا، النشال غير، النشال يأخذ ما تساقط. ها؟ الطرار. ها؟ نشال؟ اي حد ما شاء خبرة، ما يحتاج. إيه هذول اللي يجون في المحلات المزعومة، فيشترون إنسان ما يدري إلا كل ما في جيبه. ها؟ في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان، يعني يستغلون الأماكن المزعومة. أي نعم، ولهم طرق معروفة. يقول: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره، يبط الجيب أو غيره مما يحفظ الإنسان فيه نقوده أو متاعه ويأخذ منه. يقطع لماذا؟ لأنه سرق مالا من حرز، ولكن بشرط أن يبلغ نصابا. إذن الطرار الذي يبط الجيب يقطع بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ المال الذي أخذه النصاب، أن يبلغ المال الذي أخذه نصابا، والحرز متوافر. إذن نقول يقطع، يقطع الطرار الذي يبط الجيب بشرط أن يبلغ ما أخذه نصابا، لأن شروط السرقة متوافرة: أولا أن أخذه من حرز، وثانيا أنه أخذ مالا يبلغ النصاب. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الجيب ما يفتح على طوق أو نحر، نعم، أو غيره، يعني يبط الجيب اللي على الجانب. لا، الجيب ما يفتح على نحر أو طوق. هذا عندهم، يعني في السابق كان يضعون جيب كبير هنا، لكن حتى هذا المخبات تسمى جيبا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. هذا شرط تضمن شرطين في الواقع. الأول أن يكون المسروق مالا، فخرج بذلك ما لو سرق غير مال. والمال كل ما يتمول، كل ما يتمول، بمعنى أنه يصح عقد البيع عليه. فلو سرق ما ليس مالا فإنه إيش؟ لا قطع. لو سرق ما ليس مالا فلا قطع. كما سيأتي تمثيل المؤلف رحمه الله بالخمر، فلو سرق خمرا فلا قطع لأنه ليس مالا شرعا، والمعتبر مالا شرعا. ثانيا محترما احترازا مما لو سرق إيش مالا غير محترم كآلة له، آلة له مال لكنها ليست محترمة، واضح؟ آلة له مال، يعني مثل العود الآن فيه مالية ما فيه من خشب يقول هذا مال لكنه ليس محترم. أما الخمر، أما الخمر فليس مالا أصلا. إذن هناك فرق بين الخمر وبين آلة له، فالخمر ليس مالا أصلا، وأما آلة له فهي مال لكنه ليس محترما. طيب أن يكون مالا محترما، إذن خرج بقولنا بقول المؤلف مالا ما ليس بمال كالخمر. من إيش؟ أي ما يضمن، هذا يعزر لكن لا يقطع. مالا يعني مال، نتكلم في الشريعة مالا يعني شرعا. طيب محترما احترازا مما لو سرق مالا غير محترم كآلة الله، ولهذا صرح المؤلف رحمه الله بذلك، قال فلا قطع بسرقة آلة لهو، هذا يرجع إلى قوله محترم، ولا محرم كالخمر، هذا من باب اللف والنشر غير المرتب، لأنه ذكر المال ومحترم، اللف والنشر المرتب يقول مالا محترما فلا قطع بسرقة محرم كالخمر أو آلة له، لكن هذا من باب اللف والنشر غير المرتب، كقوله عز وجل فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها في المرتب، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الغير المرتب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. نعم. يقول فلا قطع بسرق، يمكن صارت المشكلة هنا طقنا. طيب يقول فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. قال رحمه الله ويشترط أن يكون نصابا، يعني يشترط أن يكون المسروق المال المسروق نصابا، ثم بين الساق قال ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، يعني ثلاثة دراهم أو ربع دينار، هذا هو نصاب السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، قال وكان ربع الدينار يومئذ، كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، قال وهذا دليل على أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض يعني متاع أو ما أشبهه قيمته كأحدهما، ويعتبر بالأقل، فلو سرق متاعا قيمته ربع دينار ودرهمان ونصف فإنه يقطع، ولو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم وبالدنانير قيمته سدس دينار فإنه يقطع، فيعتبر بالأقل. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن نصاب السرقة ربع دينار، أن النصاب ربع دينار لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وكان الدينار ربع الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة دراهم، فنعتبر ربع الدينار وما يساويه بالدراهم، وهذا يختلف بحسب الزمان، فقد يأتي زمن يكون ربع الدينار 5 دراهم أو 10 دراهم أو درهمان، فنعتبر ماذا؟ نعتبر لا مو أقل، نعتبر ربع الدينار، فالأصل ربع الدينار وما يساويه ربع الدينار من العملات الموجودة من دراهم دنانير وغيرها، وهذا القول هو الراجح أن نصاب السرقة واحد فقط وهو ربع دينار للحديث. قال المؤلف رحمه الله: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. وإذا نقصت قيمة المسروق يعني بعد أن أخرجه لم يسقط القطع، فلو سرق من حرز مالا يبلغ النصاب، يبلغ النصاب، ثم بعد مدة كسدت السلع فصار هذا المسروق دون النصاب، فهل يسقط القطع؟ لا، لا يسقط، لأن المعتبر في القيمة وقت إخراج المسروق من حرزه، المعتبر وقت إخراجه من حرزه، فإذا نقص بعد ذلك فإن هذا النقص لا يسقط ما وجب أولا. كذلك أيضا أو ملكها السارق، يعني ملك العين المسروقة من السارق ببيع أو هبة، لم يسقط القطع، لم يسقط القطع، لكن هذا مشروط بعد أن يرفعه إلى الحاكم. فلو قدر أن شخصا سرق من آخر مالا المسروق منه، رفع الأمر إلى الحاكم، ثم جاء السارق إلى المسروق منه وقال: أشتري منك هذه العين المسروقة، أشتريها منك، أو أن المسروق منه وهب السارق هذه العين، فإنه لا يسقط القطع إذا كان قد رفع أمره إلى الحاكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان: هل لما قال هو له يا نبي الله الردى، قال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهمتم؟ أما لو قدر أنه سرق منه المال ثم جاء السارق إلى المسروق منه وقال: أشتري منك هذه العين، أشتريها منك، فباعها إياه، فبعد أن باعها إياه أراد أن يرفع أمره إلى الحاكم، فإنه لا يقطع ولا تقبل دعوة، لأن بيعه إياه رضا بما صنع حصل، فهو في الواقع إسقاط لحقه، إسقاط لحقه، ولأن العين الآن العين صارت بيد السارق بملك شرعي، ها؟ بملك شرعي، فهمت الصورة؟ طيب الصورة مثل رجل سرق من زيد، سرق من عمرو، سرق من عمرو، ثم جاء زيد إلى عمرو وقال: قد سرقت منك وأنا تائب، بعني هذه العين التي سرقتها. قال: بعتك إياها، فاشتراها زيد من عمرو، ثم عمرو بعد ذلك أراد أن يرفع أمر زيد إلى الحاكم أنه سرق منه أول، هل تقبل هذه الدعوة؟ لا تقبل هذه الدعوة، قل هذه الدعوة لا تقبل، لأن كونه يتعامل معه ببيع أو هبة دليل على رضاه بذلك، ولأنه حينما رفع أمره لم يكن ثم سرقة، ما في سرقة، بخلاف ما لو سرق منه فرفع أمره إلى الحاكم وبعد الترافع إلى الحاكم جاء زيد يريد أن يشتري من عمرو، فإن القطع لا يسقط في هذا الحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذن إذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، المعتبر وقت إخراجها من الحرز لأنه وقت السرقة، فلو نقصت القيمة فيما بعد، ها؟ لو نقصت القيمة فيما بعد فإن القطع لا يسقط، فإن القطع لا يسقط، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت، قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. واضح؟ لو ذبح فيه كبشا، إنسان دخل إلى حظيرة أغنام فيها كبش يبلغ النصاب، حي يبلغ النصاب، فذبح الكبش، لما ذبح الكبش وسلخه نقصت قيمته عن النصاب، صارت قيمته ثمن دينار، ليس ربع دينار، ثمن دينار، فهل يقطع أو لا؟ نقول لا يقطع، لا لم يقطع، لم يقطع، لأنه وقت السرقة، وقت إخراجه من الحرز لم يبلغ إيش؟ لم يبلغ النصاب. فهذا مثل سارق فقيه، سارق فقيه، دخل هذا الحرز، دخل هذا الحرز، قال إن أخرجت هذا المسروق كما هو قطعت لأنه يبلغ النصاب، وإن أتلفت منه شيئا نقصت قيمته وأخرجته لم يحصل قطع. يقول هذه الشاة مثلا الآن هي نصاب، لو أخذتها نصاب، لو ذبحتها وسلختها وقطعتها حين إخراجها لا تبلغ النصاب فلا قطع. كذلك أيضا يقول المؤلف أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته، ثوبا يعني قماشا أتلف فيه مواضع حتى نقصت، يعني أخذ طاقة من شو اسمها هذه وش تسمونها سماء القماش طاقة اللف طاقة مثلا، قال هذه الطاقة الآن تبلغ النصاب لكن لو خرقت فيها خروق تنقص، فخرق فيها خروقا وأخرجها يقول فلا قطع، ثم أخرجه فلا قطع. أو أتلف فيه يعني في الحرز لم يقطع لأنه لم يخرج منه بشيء. طيب مسألة أخرى، لو أن السارق يعني دخل هتك حرزا وفيه مال يبلغ النصاب لكنه أخرجه شيئا فشيئا، يعني أخذ مال ثم أخرجه، وبعد يوم أخذ مال ثم أخرجه، وفي اليوم الثالث أخرجه، مجموع ما أخذه يبلغ النصاب وزيادة، لكن ما أخرجه كل مرة لا يبلغ النصاب. كيف؟ مولات آمين لله، مو بعد مولات، أخرج شيئا ووضعه ثم رجع ووضعه. طيب مجموع ما أخذه الآن نصاب، طيب كما سألت إيش؟ الحطاب مثلا الذي يلتقط الحطاب وكان بمجموعه يبلغ النصاب، لا هذا ممكن لله، هذا لا، يعني قد يقول قائل في هذه الصورة لا قطع، لماذا؟ كالكناس ذكرتم في اللقطة، الكناس الذي يأخذ من أمام الأبواب قطعا هي لا تبلغ في نصابا أو لا تألأ أو لا أو لا أو هي لا تكون من المال الذي تتبعه الهمة باعتبار أفرادها، فيجد مثلا عند هذا البيت قلما، ويجد عند البيت الآخر مثلا سواكا، ويجد عند البيت الثالث مثلا قطعة حلوى، وعند البيت الرابع كذا، وعند الخامس كذا، هي أفرادا فردا فردا لا تتبع الهمة لكن بمجموعها تتبعها الهمة. لا خلنا معنا، أقول بمجموعها تتبع الهمة، ومع ذلك ذكر الفقهاء هناك أنه لا يلزم التعريف، لا يلزم التعريف، لأن هذا المال يعتبر، لأن هذا المال مجموعا لا يعتبر مجموعا وإنما يعتبر باعتبار أفرادها. لكن فرق بين المسألتين، وهو والفرق أنه في مال الكناس الذي يلتقط المال ليس لمالك معين، لملاك، وهنا في السرقة المال لمالك معين، ففرق بين هذا وبين هذا. فهنا نقول إذا فعل ذلك بمعنى أنه قال هذا المال يبلغ نصابا، إن أخرجته دفعة واحدة قطعت، وإن أخرجته أفرادا لم أقطع، فصار يخرج أفرادا نقول يقطع، لأنه الآن أخرج من الحرز مجموعه ما يبلغ النصاب ها على وجه السرقة. نعم. ولهذا نقول هنا إنه يقطع. يقول مالك رحمه الله وأن يخرجه إذا بلغ النصاب. أيه ما أخرجه المعتبر أن يكون ما أخرجه نصابا. مش الحيلة مو بحيل له ما قطع الكبش. الصورة اللي ذكر الكبش أخرج مالا لكن لا يبلغ النصاب. الصورة الثانية الذي جعل السرقة يعني على دفعات بمجموعه بلغ النصاب. واضح؟ يعني أنا يقول هذا الكبش هذا الآن لو أخرجته حيا بلغ النصاب فسلخه ذبحه وسلخه يمكن بعد الجوشي قال يشوي. طيب أما الآخر فهو حينما أخرج الكبش ها تجاوز خرج من الحرز لا يبلغ النصاب. لكن هذا الذي أخرج القطع شيئا فشيئا القطعة الأولى لا تبلغ والثانية لا تبلغ لكن بمجموعها تبلغ النصاب فيصدق عليه أنه أخرج من الحرز نصابا. نعم لا تختلف لا نجيك من تختلف كثير بدليل الجزار بيشتري الذبيحة كاملة الشاة كاملة ثم يقطعها فيكسر فيها. أنت لو بعت الآن عندك شاة حية وشاة مسلوخة الشاة الحية أكثر قيمة. نعم عند بعض الناس قد يقول أنا أريدها للذبح هذه مذبوحة ووفر علي قيمة الجزار. نعم لكن في عموم الناس لو أتت سوق الغنم اللي يبيعون الغنم تقول الله هذه خلاص كفيناكم المؤونة شاة مسلوخة وجاهزة ما يبغى ما تروح لا مو بلا عد بلاش فيها قيمة. نعم ما يقطع المعتبر حينما يخرج من الباب سو جمرك عليه إن كان يبلغ نصاب يقطع ما يبلغ نصاب ما يقطع. يقول المؤلف رحمه الله وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز أو أتلفه في الحرز إلى فرض مثلا دخل حظيرة أغنام وأخذ شاة فذبحها وسلخها وجلس يشوي آمن هو آمن وخرج يقول الحمد لله رب العالمين تقولون صار يضرب على بطنه يقول ما في بطني حرز ولا مو بحرز يقول ما لابد أن يخرجه من الحرز. قال وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. فلو وجد مثلا بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا يعني مثلا وجد صندوق مغلق صندوق تجوري تعرفون التجوري الخزنة خزنة ثقيلة جدا هذه اللي يعني لها مفاتيح يسمونه عندنا باللغة العامية يسمونها تجوري خزنة ها لا خزنة عام لكن هي خاص تجوري فوجد هذا التجوري مفتوحا فإنه لا قطع. يعني مثل لو دخل مثلا إلى مكتب شركة مؤسسة دائرة فدخل على قسم المالي مثلا الصندوق دخل عند الصندوق فوجد الأمين الصندوق مثلا غافل والخزنة مفتوحة فأخذ منها ما يبلغ النصاب فإنه لا قطع. لماذا؟ لأنه إيش سرق من غير حرز في هذه الحال. متى يكون محرزا؟ إذا كان مغلقا. ولهذا قال الفقهاء إذا سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فإنه لا قطع. ثم بين المؤلف رحمه الله الحرز. طيب لو سرق مال دخل بيتا فوجد مالا في الصالة مثلا موجود ربطة من الدراهم موجودة في الصالة فأخذها لا قطع لأنه يعني ليس من حرز. لم تجري العادة أن المال مثل هذا المال يحفظ في هذا الموضع ها حتى لو عرف ما يعتبر إذا فتحه حرز شم يده وجاء السارق هذا المضرب خلاص الان الان قبل ان يفتح الرقم السري حرص اذا هتك الحرص يعني سواء فتحه بيسر او بصعوبه وجود الرقم ما هو كالباب المفتوح لا لا مو كالباب المفتوح قد يكون هذا الرقم يخطئ فيه قد يكون يعتمد على اللمس يعني فيه الان صنع فيه بعض الخزنات قد تعتمد على البصمه اي والان السراق اللي يسرق ما يقف امامه عائق واذا رضي السرقه معهم اشياء معهم هذا شو اسمه هذه شيء غاز وسخنون وفي اشياء تقطع ها يقطعون تمالؤ حرز واللي شخص واحد ولا لا الجميع يعني يعتبر سرقوا ما نقول نوزع المال بينهم يعني لو ان ثلاثه سرقوا مالا يبلغ النصف سرقوا ربع دينار تمالؤوا عليه واحد نظر في الباب وواحد هتك الحرز وواحد اخذ المال يقطعون لا تعتبر حرزا على ما يكون حرزا يعني لو سرق مثلا متاعا سرق مثلا لحاف فراش من غرف النوم او سرق ثوبا من دلوب الملابس يعتبر حرز او سرق كتابا من مكتبه لكن وجد مثل ربط الدراهم فئة 500 ريال موضوع فوق التلفزيون في الصاله فاخذه نقول هذا مو حرز ما جرت عاده الناس انهم يضعون هذه المبالغ في هذا الموضع لا ما يتبع هذا كله نشوف طول السيارة خطر هذا تكسر السيارة علشان حتى درج السيارة أيهما أحرز درج يعني إنسان مثلا أعطي مالا يحفظه فوضعه في درج السيارة وإنسان آخر أعطي مالا فوضعه في الشنطة أيهما شد حرزا شنطة السيارة شنطة ليست حرزة لا حتى هذا ليس حرزة لكن الآن اللي يريد أن يسرق السيارة أمامه حرزان حرز السيارة مغلقة يفتحها بعدين إذا فتحها حرز الدرج الشنطة أبعد يعني أبعد عن السارق لأنه قد لا يتخيل السارق أن هذا فيها وهذه قد تكون ضرر يعني أحيانا إنسان سبحان الله يضع يعني يريد أن يوهم السراق أو يبعد أعين السراق عن شيء فيضعه في أماكن لا يتوهمها الإنسان لا تخطر له على بال وتكون ضرر حصل قصة قبل سنوات أن عائلة أرادوا السفر وكان عندهم ذهب جوهرات ذهب فجمعوها وضعوها في الفريزر تحت الدجاج واللحم من تحت وضعوها وحط الدجاج والأشياء والمعجنات اللي محفوظة في الثلاجة وغلق الثلاجة فسافروا بعد سفرهم كان أحد أبنائهم موجود يتردد على البيت فانطفأت قدر الله أن الكهرباء انطفأت مدة أو أن الثلاجة يعني صار فيها فيوز احتراق وكذا فتجمد يعني سال كل ما فيها فدخل وفسد فدخل البيت وجد الرائحة فسألهم قال خلاص الثلاجة ما تنفع فأخذ وهم نسوا أن فيها هذه فصار يجمع بأكياس القمامة يضع ما يدري حتى العامل لن يدري يجمع بأكياس القمامة ويربط ويحط أي كيف؟ الآن يمكن هذا قبل القرار. فالمهم من سبحان الله ضاعت عليهم. راح يوم جاءوا قالوا وش كذا قال الثلاجة حتى الثلاجة أخرجها ورماها. لأن فيها رائحة خلاص تفسد. فالشاهد شوف يعني أحيانا يريد أن يبعد نظر السارق ويقع فيه. يقول فاهم مسألة وضع المال في السيارة، يقول كل له مزية، الدرج فيه مزية، لأن هناك حلزين، حلز السيارة الباب وحلز القفل، ووضعه في الشنطة أيضا فيه مزية، لأنه قد لا يخطر على بال السارق أن هذا الشيء موضوع في هذا المال. وعلى كل وضع المال في السيارة ليس لا يعتبر حلزا، فكيف علي طبلون؟ أول شيء في مخالفة، ترى تجيك مخالفة لي طبلون تحط فوق شيء، ها؟ لا بس أنت عاد وضع حط قدام الناس، أحد يحط مال قدام ها؟ والحافظ رب العالمين. والله يعني أحيانا الإنسان ينسى السيارة مفتوحة طوال الليل ما لا يجي شيء، وأحيانا سبحان الله يتسلط شخص على سرقة سيارة في وضح النهار وأمام الناس. الله الحافظ. نعم. المال في كيس بصل في المطبخ يسلم من القصة. كيف؟ وضع القروش في كيس بصل معلق على المطبخ. انتشر الحرامي بين على البيوت هذا. وضع المال في كيس بصل وعلق على المطبخ. جاء الحرامي نفس البيت هذا. إيه ما اخترع بين على كيس بصل. Mm.